الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحق المبين، وأشهد أن نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله جل وعلا حق التقوى، واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى، فإن تقوى الله جل وعلا ما جاورت قلب امرئ إلا أدرك المنى، فهي وصية الله للأولين والآخرين، كما قال تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. عباد الله، يقول الله تعالى ذكره: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب، ألا ساء ما يحكمون. في هاتين الآيتين يبين الله جل وعلا حال أهل الجاهلية عندما يولد لأحدهم بنت، وهذا البيان لحالهم إنما هو على سبيل الذم لهم والتقبيح لفعلهم والتحذير منه والتنفير عنه. فإن أحدهم إذا ولدت له بنت اسود وجهه واكفهر وامتلأ قلبه غيظا وحنقا على تلك المرأة التي جلبت له هذه المصيبة على حد زعمه الفاسد، وتخفى عن الأعين وتوارى عن الناس، واحتار حيرة كبيرة في هذه البنت، أيبقيها حية مع ما سيلحقه من عارها كما يتصور، أم يئدها ليستريح من شرها وعارها ونفقاتها؟ يقول قتادة رحمه الله تعالى على هاتين الآيتين: هذا صنيع مشرك العرب، أخبرهم الله تعالى ذكره بخبث صنيعتهم، فأما المؤمن فهو حقيق بأن يرضى بما قسم الله له، وقضاء الله خير من قضاء المرء لنفسه، ولعمري ما يدري أنه خير، لرب جارية خير لأهلها من غلام. وإنما أخبركم الله جل وعلا بخبرهم لتحذروه ولتنتهوا عنه. أيها المسلمون، لقد بدأت هذه الظاهرة في الانتشار بين أوساط كثير من المجتمعات في هذه الأيام، وهي ظاهرة شر وبلاء، فيها مشاقة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وفيها تعدي لحدود الله، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، وهي اعتراض على قضاء الله جل وعلا وقدره. فإن أمر الذرية بيد الله، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، كما قال الله جل وعلا: لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. وقد علم الجميع خطر الاعتراض على قضاء الله وقدره، فقد جاء في الحديث أن من رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط، يعني من سخط أمر الله واعترض على قضائه تعالى فإن ذلك مدعاة إلى سخط الله جل وعلا عليه، وإذا سخط الله عليه فقد هلك لك وخاب وخسر. وفي هذا الاعتراض على قضاء الله وقدره اتهام لله جل وعلا بعدم الحكمة في أفعاله، وهو جل وعلا لا يفعل شيئا عبثا بل يفعله لحكم عظيمة قد يظهر بعضها للناس وقد يخفى كثير منها على الناس. وكان أمر الله قدرا مقدورا، فالمتحلي بهذه الخصلة الذميمة وهي التسخط من البنات قد شابه أهل الجاهلية في أخلاقهم وصنيعهم، فبئس ما فعل وبئس ما اقترفت يداه. وإذا كان هذا التسخط وهذا التذمر مصاحبا للخوف من الإنفاق على هذه البنت فإن الجرم يزداد شرا ويستفحل جدا، لأن الله جل وعلا تكفل برزق المخلوقات كلها وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، ونهى جل وعلا عن قتل الأولاد خشية الإنفاق عليهم، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. وقد كان رجل جالسا عند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وكان له بنات فتمنى موتهن، فغضب ابن عمر غضبا شديدا وقال أنت ترزقهن؟ عباد الله، لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، قد تكون البنات خيرا لآبائهم وأمهاتهم من كثير من الذكور، كما قال الله جل وعلا في شأن النساء فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. قال ابن القيم هذا كما أنه في النساء فإنه يكون في البنات، فقد يكرههن المرء والله جل وعلا جعل فيهن خيرا كثيرا. أيها الأخ المسلم، إذا تسلط الشيطان عليك وألقى في قلبك نفثات أهل الجاهلية وأحسست من نفسك الكراهة للبنت المولودة، فتذكر أن الذرية ذكورا وإناثا نعمة من الله سبحانه وتعالى يهبها لمن يشاء من عباده. وتذكر إخوانك الذين حرمهم الله جل وعلا من الإنجاب والذرية لتعلم فضل الله سبحانه وتعالى عليك، فإن الذرية هم جمال الدنيا بنينا أو بناتا كما أخبر الله سبحانه وتعالى. وتذكر دائما أن أنبياء الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين كانوا آباء بنات، كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: الأنبياء آباء بنات. وقد ورد في فضل البنات ما علمتم. فاتقوا الله جل وعلا عباد الله، واسألوا الله جل وعلا صلاح النية والذرية، واحمدوه على ما وهبكم من ذرية إناثا كانت أم ذكورا. فقد كانت عائشة رضي الله عنها إذا بشرت بولادة سألت: أسليم هو؟ فإن قيل سليم قالت: أذكر أم أنثى؟ فبدأت بالسؤال عن سلامة الخلقة، لأن الخلقة في سلامتها نفع عظيم، وهي منة كبرى من الله جل وعلا. فلو خير المرء بين ذكر مشوه وبنت سليمة لاختار بنتا سليمة. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد عباد الله، يقول بعض السلف رحمهم الله تعالى: البنون نعم من الله، والبنات حسنات، والله يحاسب على النعم ويجازي على الحسنات. وهذا حق، فإن المتأمل في النصوص يرى فضل النساء، فضل البنات كبيرا عظيما، وأجر من عالهن وصبر عليهن أجرا كبيرا. ففي صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عال جاريتين حتى تبلغا كنت أنا وهو في الجنة كهاتين. وضم بين السبابة والوسطى. وثبت في سنن أبي داود عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ولدت له ابنه فلم يئدها ولم يهنها ولم يؤثر ولده عليها أدخله الله الجنة. وثبت في المسند أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان له ثلاث بنات يؤويهن ويكفلهن ويرحمهن وجبت له الجنة. قيل: فإن كانت اثنتين؟ قال: وإن كانت اثنتين؟ قال: فرأى بعض القوم أن لو قال واحدة لقال واحدة. فانظروا إلى فضل البنات وما جاء فيهن من الأجر العظيم والثواب الجزيل. فاحمدوا الله جل وعلا عليهن، واشكروه على نعمه سبحانه وتعالى ظاهرة وباطنة. واعلموا عباد الله أن الله جل وعلا أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه، وثنى فيه بملائكته، وثلث بكم أيها المؤمنون. فقال الله جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الأئمة الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين.